الحكمة السعود هو جواب شامل لهذا. يعني الإنسان لا يأتي إلا يعني الإنسان لا يقدم على عمل إلا إن كان يعلم أنه حياة. فإذا لم يكن يعلم أنه حياة فلا يقدم. وإذا شرك في شيء لا يقدم حتى يصير عالما فيه. أما يتعجل الإنسان فجاب لا طاعة للمخلوق فيما قد صار إنما الطاعة للمخلوق. Thank you.